أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله رب الكائنات، المنزه عن الحدود والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله سيد الكائنات، وعلى آله سادة السادات بدور الأراضين والسماوات، المنزهين عن الأعضاء والهفوات، علي وفاطمة وأبنائهم الدرر، والسلام على جميع النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرات، فبعصا موسى انفلق البحر، وبدعاء نوح نزل المطر، ولمحمد صلى الله عليه وآله نطق الشجر والحجر وانشق القمر. أما بعد، أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة، فهذه سلسلة دروس فقهية نتناول فيها أهم مسائل الطهارة والصلاة، محاولين قدر الإمكان أن تكون موافقة لفتاوى صاحب الحدائق الناظرة، فقيه أهل البيت، المحدث المحقق البحراني الشيخ يوسف العصفور قدس الله نفسه الزكية. وسنراعي أيضا بقدر الإمكان مراعاة هذه الأحكام لجنبة الاحتياط، حتى تكون أكثر فائدة لأكثر فئة من الناس. ومن الله نستمد التوفيق، فنقول في مقدمة هذه السلسلة: إن الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الله عز وجل أيها الأحبة قد جعل للصلاة منزلة عالية في الدين، فهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله كما تعلمون. ولذلك استفاضت وكثرت وتنوعت أخبار أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم بأن أفضل العبادات الصلاة اليومية، أفضل الأعمال البدنية التي يقوم بها بدن الإنسان هي الصلاة. وجاءت الروايات الكثيرة التي تؤكد أن الصلاة هي عمود الدين، وأن الأعمال سائر الأعمال لا تقبل إلا بقبول الصلاة. وقد جاء في بعض روايات ما يدل على أن الصلاة لا يقبل منها، لا يقبل الله منها إلا بمقدار ما أقبل العبد فيها على ربه، أي بمقدار ما خشع فيها، بمقدار ما كان ملتفتا فيها. ولذلك ينبغي للمؤمن حين صلاته، حين إرادة الصلاة، أن يفرغ قلبه، أن يفرغ باله، أن يفرغ نفسه للقاء ربه عز وجل، حتى يكون أكبر مقدار ممكن من الصلاة، حتى يكون ذلك مقبولا عند الله عز وجل. وقد ورد التأكيد في روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التأكيد على المؤمن التأكيد للمؤمن على المحافظة على الصلاة في أول أوقاتها والإتيان بها بحدودها، أي مع مراعاة شرائطها وواجباتها حتى تكون الصلاة صحيحة ومقبولة. وقد ورد أيضا في روايات أن من استخف بالصلاة وتهاون فيها ولم يحافظ عليها وعلى شرائطها وواجباتها وأحكامها كان في حكم التارك لها، يعني كأنما تركها مع إنه صلاها وأتى بها لكنه لم يراعي شرائطها وواجباتها، لذلك كان كمن تعمد تركها. ومن ذلك ما جاء عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر أو ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. هذه الرواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، كما في رواية. وفي رواية أخرى: إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك الله. وفي رواية ثالثة أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا في المسجد، إذ دخل عليه رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، أي أنه أخذ يصلي بسرعة. النبي صلى الله عليه وآله بعد أن نظر إلى هذا الرجل الذي لم يصلي صلاة صحيحة إنما صلاها بسرعة فائقة قال: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني، أي إن صلاة هذا العبد ليست صحيحة، لم يراعي فيها الشرائط والواجبات، لم يراعي فيها الاطمئنان والاستقرار، لذلك صلاته هذه لا تنفعه. ولئن مات هذا الرجل وصلاته بهذه الكيفية فلسوف يموت على غير دين محمد، أي على غير الإسلام. وروي أيضا عن الباقر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. النبي صلى الله عليه وآله يؤكد في هذه الرواية ويقسم على أن من استخف بصلاته ليس منه، أي ليس من رسول الله، أي لا يعتبر مسلما، ولذلك لا يرد عليه الحوض، أي لا يشرب من ماء الكوثر في الجنة، ومعنى ذلك أنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. وفي رواية ثالثة خامسة عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: لما حضر أبي الوفاة، أي لما حضرت الوفاة الإمام الصادق عليه السلام، قال لي: يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام يقول: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ الإمام يستنكر على المسلم الذي قد يبلغ من العمر إلى 50، يعني يكون كبيرا ومع ذلك لا يتقن صلاته، لا يعرف أحكامها، لا يعرف حدودها، لا يعرف شرائطها وواجباتها. هذا شيء خطير. يقول الإمام عليه السلام: والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم، لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ مضمون هذه الرواية يقول أن من الناس من لا يهتم بصلاته إلى درجة أن هذه الصلاة لو كانت لعبد، لو كانت لإنسان عادي، لو كانت عبادة لسائر الناس، هؤلاء الناس لا يقبلون بهذه الصلاة، لأنها صلاة مستهان بها ومتهاون فيها وفي أحكامها، ولذلك لا يقبلها أحد. كيف بالله عز وجل الذي لا يقبل إلا الطيب ولا يقبل إلا الحسن؟ هذه الروايات أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في الله، تؤكد على أن التهاون في المحافظة على حدود الفرائض والتساهل في استيفاء أركانها وواجباتها وأيضا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها يؤدي إلى الاستخفاف، يؤدي إلى الاستخفاف بشأن الصلاة، فكأنك لا تهتم بصلاتك إذا فعلت ذلك، تستهين بها وبوجوبها وبمن أوجبها عليك وهو الله عز وجل. نعوذ بالله من ذلك. هذا إذا صدق هذا المعنى على إنسان أنه يتهاون بعبادته وبربه الذي أمره بها، هذا معناه كفر بالله عز وجل، وهو أمر خطير. لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في صلاته وفي واجباتها وأركانها حتى لا يصل إلى هذه المرحلة. لأجل ذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكدوا على أن شفاعتهم لا يحصل عليها من يستخف بصلاته. في المقام رواية عن أبي عبد الله عليه السلام تؤكد هذا المعنى. سئل الصادق: ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ هذا السائل أيها الأحبة يتوجه إلى الإمام الصادق بهذا السؤال: لماذا لا نسمي الزاني كافرا ولكن من ترك الصلاة نسميه كافرا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الإمام الصادق: لأن الزاني والعياذ بالله وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك أنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ بإثيانه إياها قاصدا إليها، بينما وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. يعني الإمام عليه السلام في هذه الرواية يفرق بين الزاني باعتباره يأتي هذا العمل الفاحش شهوة في نفسه يريد تفريغها والعياذ بالله عن طريق فعل الحرام، ولكن من يترك الصلاة ليس في نفسه شهوة، إنما يتركها مستخفا بها أو مستخفا بالذي أوجبها وهو الله عز وجل، ولذلك يكون من ترك الصلاة اعتبر كافرا. هذا أيها الإخوة مجرد إشارة إلى مسألة الصلاة ووجوبها وأهميتها، وعقاب من يتركها. من ناحية ثانية لو نظرنا إلى ثواب هذه الصلاة، لشرأبت أعناقنا إلى هذه الصلاة، لتمنينا ألا ننفتل من هذه الصلاة. الصلاة أيها الإخوة بالإضافة إلى أنها اتصال وصلة مباشرة بينك وبين ربك وبين خالقك، بالإضافة إلى ذلك فيها من الأجر الجزيل والثواب الجميل ما لا يعد ولا يحصى. يكفي أن هذه الصلاة هي التي تقربك إلى الملك الجليل، إلى الله عز وجل. في ذلك ورد روايات كثيرة، نستعرض بعضا منها. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل. يعني لو يعلم الإنسان ما في صلاته من ثواب ومن قرب إلى الله ومن فائدة لما انتهى من صلاته. أيضا عن الإمام الباقر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه، أو قال: أقبل الله عليه، حتى ينصرف، يعني إلى أن ينتهي، وأظلته الرحمة من أفق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحف من رأسه إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت عن موضعك أبدا. هذه أيضا رواية عن الصادق عليه السلام قال: صلاة فريضة خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى. تصور ثواب الفريضة الواحدة، ما بالك بسائر الفرائض. رواية أيضا عن الباقر عليه السلام يقول فيها: ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته. لاحظ فائدة الصلاة مع ولاية آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا الرواية الأخيرة في هذا المقام عن الباقر عليه السلام يقول: للمصلي 3 خصال إذا هو قام في صلاته. الخصلة الأولى: حفت به الملائكة من قدمه إلى عنان السماء. الثانية: ويتناثر البر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه. والثالثة: وملك موكل به ينادي، لو يعلم المصلي من يناجي من فتل، أي لم ينهي صلاته. إلى غير ذلك من الروايات في هذا المقام، وهي كثيرة جدا. ثم أيها الإخوة والأخوات، هذا الكلام فيما يتعلق بالصلاة ووجوبها وفضلها. الصلاة كما تعلمون لها شروط وأركان ولها مفتاح. لهذا المفتاح أمر مهم يجب العناية به. لو تأملت أخي المؤمن ونظرت، لو كان عندك مفتاح تريد أن تفتح به باب حجرتك، وكان هذا المفتاح تالفا، هل بإمكانك أن تفتح الباب به؟ كلا، لأن المفتاح تالف. الصلاة كذلك لها مفتاح، هذا المفتاح إذا لم يكن صالحا لا يؤدي بك إلى الدخول في الصلاة، لا تحصل على فائدة من خلال تلك الصلاة. هذا المفتاح هو عبارة عن الطهارة، هو عبارة عن ما تصح به الطهارة من وضوء أو غسل على حسب ما هو واجب عليك. من لا يتقن طهارته، من لا يجيد الإتيان بوضوئه أو غسله، هذه الطهارة تكون باطلة، وإذا كانت باطلة كانت الصلاة أيضا باطلة. وفي ذلك جاءت الرواية الشريفة المشهورة عن الباقر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. وأيضا عنه عليه السلام يقول: لا تستحقرن بالبول، ولا تتهاونن به، ولا بصلاتك. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض، لا والله ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض، لا والله. إذن الاستهانة بالطهارة تؤدي إلى الاستهانة بالصلاة بالنتيجة. أيضا عن الرضا عليه السلام يقول: إنما أمر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عز وجل عند مناجاته إياه. يعني أنت كما يقول الإمام الرضا عليه السلام تريد القيام بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك، إذن لابد أن تتهيأ، لابد أن تتطهر، لابد أن تكون أعضاؤك وقلبك قبل أعضائك طاهرا حتى تقوم مناجيا لرب الأرباب. يقول الإمام: مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل. يقول: بالإضافة إلى هذه الفائدة هناك فائدة أخرى، وهي أن الوضوء والطهارة تذهب عنك الكسل، وبالتالي فتتوجه في عبادتك. يقول الإمام: مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. إذن هذه الرواية لو تأملت فيها وما قبلها أيضا من الروايات لرأيت التعظيم الكبير للطهور. رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبينون لنا من خلال هذه الروايات أن الطهور شأنه عند الله عظيم، لأنه مفتاح للصلاة، والصلاة كما نعلم هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله كما مر عليكم في بداية المحاضرة. لذلك تتبين لنا أهمية الطهارة. أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، صلواتك الخمس مثلها وكأنك إنسان وعلى باب دارك نهر، نهر جار يجري بمائه النظيف النقي. لو أنك في كل يوم دخلت هذا النهر واغتسلت فيه وتنظفت 5 مرات في اليوم، هل يبقى عليك أي وسخ أو قاذورات أو غير ذلك؟ كلا. الصلاة بهذه المثابة 5 مرات تتصل فيها بالله عز وجل فينظفك من ذنوبك، وينظف قلبك مما علق به من قاذورات قلبية. لذلك يتبين لنا أهمية الصلاة وأهمية المحافظة عليها وعلى مفتاحها أي الطهارة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المقام: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى على جسده من الدرن شيء؟ قال الصحابة: قلنا لا. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات للصلاة من المقيمين، وعليها من المحافظين إن شاء الله، وفيها من الخاشعين، وللقرآن متبعين، وللأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متابعين، ولهم متولين، وبهم مقتدين إن شاء الله تعالى. آمين رب العالمين. هذه أيها الإخوة والأخوات كانت عبارة عن مقدمة تمهيدية لسلسلة دروسنا الفقهية التي شرعنا فيها بسم الله وعلى بركته، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نلج فيها وندخل في أحكام الطهارة إن شاء الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.